الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بيكم في قصة رعب جديدة من قصص رعب كلام معلمين على الراديو 90-90. تقدروا دايما تتابعوا قصص الرعب على قناة الرعب الخاصة بكلام معلمين اسمها رعب كلام معلمين الراديو 90-90، أو تتابعوا قصص الرعب الخاصة على قناة أحمد يونس على يوتيوب AHMAD يونس YOUNESS. وكمان ما تنسوش تنضموا لينا للجروب الجديد بتاعنا على فيسبوك اللي اقترب من 40,000 عضو من عيلتنا الكبيرة، والجروب اسمه عيلة أحمد يونس. قصة النهاردة كتبتها لنا نور طه، أو كتبها لنا نور طه، يعني في كلا الحالتين أنا بحييك أو بحييك يا نور على القصة الجميلة جدا، وتعالوا نسمعها مع بعض. الظروف ممكن تحطنا قدام أكتر من اختيار، وأحياناً لما بنختار بنكون مش إحنا اللي بنختار، بنكون في قوة ما بتحاول تتحكم فينا وتوصلنا لهدف معين. أنا اسمي حسام، 28 سنة، عايش في القاهرة، متجوز من 5 سنين، ومراتي اسمها رنا. ما عنديش ولاد. لفيت أنا ورنا على دكاترة كتير، قالوا لنا ما فيش عيب فينا وإن إحنا ممكن نخلف عادي، بس ربنا لسه ما أذنش. على العموم احنا حمدين ربنا على كل حاجة وراضيين. عشتنا بسيطة روتينية زي اي حد، بروح الشغل الصبح وارجع على الساعة 4. بالمناسبة انا شغال مهندس في شركة قطاع خاص، مفيش داعي لذكر اسمها. طبعا اي حد بيسمع القصة دلوقتي هيقول مهندس وفلوس وغينا، هقولك كان زمان. الحقيقة الفلوس مش كل حاجة حتى لو موجودة، ومش هي محور الكون، وعمر ما السعادة بتكون بالفلوس بس. حكايتي بدأت من يوم أجازة ليا. كان عندي عادة كده أني أروح المقابر يوم الجمعة، أزور أمي وأبويا رحمة الله عليهم، ربنا يرحمهم ويرحم كل أمواتنا يا رب. بس يومها اتشغلت في شوية حاجات ومفضتش غير بالليل بعد المغرب. أحيانا رنا كانت بتيجي معايا وأحيانا لا. سألتها يومها، رنا أنا رايح المقابر، تحب تيجي معايا؟ قالت لي وهي ماسكة دماغها، أنا مصدعة جدا، خليها الأسبوع الجاي هاجي معاك. مالك يا رنا، في ايه؟ دماغي تعباني شوية. طيب سلامتك يا حبيبتي، انا هنزل عايزة حاجة اجيبها لك وانا جاي. ردت علي وقالت لي لا شكرا، خلي بالك من نفسك. نزلت وصلت المقابر ودخلت زي كل مرة. عندنا في البلد يوم الجمعة المقابر بتكون مليانة رجالة وشباب، ويوم الخميس العادة بتكون كده الستات اللي بتروح. اتعودنا على كده من سنين، ومش بلدنا بس، في بلاد تانية كتير بتعمل كده. مشيت في المقابر لحد ما وصلت للقبر اللي أنا بروح له. ما كانش في حاجة غريبة غير إن المقابر شبه فضيت لأن الوقت اتأخر. وقفت وقريت الفاتحة لأمي. بعد ما خلصت سمعت صوت صرخة رجت المكان، اتخشبت واتجمدت في مكاني. كانت جاية من ورا قبر اللي شاهد ضخم وشكله غريب ما خدتش بالي منه قبل كده. رحت اشوف في ايه لكن ما لقيتش حد هناك. لكن عند مدخل القبر وبدون سابق انذار شفت حاجة بتلمع في الارض. الفضول شدني، عايز اشوف دي ايه. كانت سلسلة، سلسلة ذهب تقيلة، وعبارة عن قلب متعلق فيها ومرسوم عليه نجمة. قلت أكيد وقعت من حد، وخصوصا إن شكلها عشان تقولها ده غالي. فضلت أدور ونادي في المكان يمكن ألاقي أي حد ضايع منه، مفيش حد أصلا. وأنا بتحرك اتفاجأت بست واقفة لابسة أسود، وكانت بتبصيلي بصة كأنها بتتفحصني. قلت لها لو سمحتي. قالت لي أيوة يا ابني، في حاجة ضاعت من حضرتك؟ لا مفيش حاجة ضايع مني. حضرتك متأكدة؟ أيوة متأكدة. أصل أنا لقيت السلسلة دي على الأرض وحضرتك اللي موجودة، يعني يمكن قلت تكون بتاعت حضرتك. لا يا ابني أكيد بتاعت حد غيري، ولو مش بتاعت حد خلاص هي من نصيبك. نصيبي إيه؟ أنا مش هينفع. أنت متجوز يا ابني؟ آه الحمد لله. طيب عندك أطفال؟ لا لسه ربنا ما رزقنيش. خلاص اشتري علبة حلوة كده وحطها فيها وديها لمراتك وفرحها بيها. لا ما ينفعش، دي أكيد صاحبتها بتدور عليها. يا ابني اسمع الكلام، يا ابني اشتري مني. زي ما بيقولوا كده الشيطان لعب في دماغي وأخدتها ومشيت. وأنا ماشي همس في ودني صوت ما عرفلوش مصدر. ستستمر اللعنة لن تنتهي أبدا. خشيت في مكاني، حسيت إن رجلي تقلت. اتلفت لقيت الست واقفة بتقولي مالك يا ابني، في إيه؟ أنت كويس؟ آه كويس، بس أنا سمعت. ما سمعتش حاجة ولا بيتهيألي. رجعت البيت بعد ما اشتريت فعلا علبة للسلسلة وطلبت من بتاع الذهب يمسح السلسلة كويس أو يلمعها، يعني رجعت زي ما تكون جديدة. وديتها لرنا وما قلتش طبعا ان انا لقيتها، عشان لو قلت لها لقيتها مش هنخلص. فرحت بيها جدا وقالت لي ما كانش لي لازمة التكاليف دي ولبستها، ما ضيعتش وقت الحقيقة. يعني حاولت تقفل ال بيبقى القفل بتاعها من وراء اكتر من مره مش عارفه، فقالت لي ممكن تقفل لي قفل السلسله من وراء. كانت قدام المرايه فوقفت وراها وبقفل القفل بتاع السلسله وببص على وشها في المرايه وهي مبسوطه جدا، واذا بي الاقي وش شيطانه مرعب. بتبص بمنتهى الخبث والغضب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حسام، في ايه؟ انت خفت مني؟ السلسلة مش حلوة عليا ولا ايه؟ ها؟ لا حلو حلو حلو. وعدت الليلة وعدى يوم والتاني، وفي يوم رانا قالت لي أنا بقيت بحس بحاجات غريبة، حاسة وأنت في الشغل إن زي ما يكون في حد في البيت. أنا مش بهزر على فكرة. أما في نفس الليلة اللي هي حكيت لي الكلام ده، حلمت إن أنا واقف بين راجل وست أنا معرفهمش وبيتخانقوا خناقة كبيرة جدا وعمالين يزعقوا لبعض. الست شكلها حامل والراجل فجأة وسط كل الزعيق ده طلع سكينة وضربها في بطن الست دي وإيده اتغرقت دم، وفضل يصرخ صراخ رهيب جدا، وبعدين مد إيده وخرج الجنين اللي جواها وشده وجري بيه بسرعة من المكان، والست وقعت جثة هامدة في الأرض لكنها زحفت أكتر وأكتر وقامت وقفت عينيها سودة تماما، صرخت نفس الصرخة اللي سمعتها وانا في المقابر. وقالت اللعنة ستستمر. بعدها صحيت والعرق مغطيني كلي ومش لاقي تفسير للحلم. اللي فضل يتكرر أكتر من مرة، لدرجة وصلتني إن أنا بقيت أخاف أنام. وفي يوم وأنا مروح بالليل والشارع كان كله ضلمة، سمعت صوت عياط أو نحيب طلع من الحارة اللي في آخر الشارع. قربت بالراحة ناحية الصوت، لقيت واحدة ست لابسة زي عباية سودة وشعرها طويل وقاعدة على الأرض وضم رجليها عليها وعمالة تعيط. انتي كويسة يا ست؟ محتاجة أي مساعدة؟ لما رفعت وشها كان وش عجوز جدا مليان تجاعيد. عايز حاجة يا ابني؟ انت اللي عاوزة حاجة؟ اللعنة ستستمر. قالت الجملة دي وعينها ابيضت تماما. رجعت خطوتين لورا، بعدها قالت لي حاجة لله يا ابني، حاجة لله. بقيت شوية شكلها مرعب وشوية شكلها يبقى عادي. طلعت من جيبي وديتها اللي فيه نصيب وقلت لها وحضرتك إنسانة؟ يعني إيه يا ابني أنا إنسانة؟ إحنا كلنا غلابة يا ابني على باب الله. طيب ممكن تدعي لي؟ رفعت إيديها وقالت يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نجيه منه، نجيه منه يا رب، نجيه منه. لما جت تدعي وتقول يا رب ارزقني كانت الدعوة ما بتطلعش، لكن لما قالت يا رب نجيه منه الدعوة خرجت. هو مين؟ ما ردتش عليا وأخدت بعضها ومشيت وأنا مش فاهم أي حاجة. بعد شهر بالظبط جالنا أسعد خبر، رنا مراتي حامل. ما صدقتش نفسي، الحلم هيتحقق وهكون أب. الحمد لله. طلبت منها ما تتحركش وإن أنا أعمل كل اللي أقدر عليه. بقيت فعلا بعمل كل حاجة، لدرجة إن أنا بقيت بشتغل في بره في شغلي واشتغل في البيت، وهي الدكتور منع حركتها تماما لأن حملها صعب. بس كنت مبسوط وراضي وفرحان، وهي كانت زعلانة علشان بتقولي أنت كده تعبان. أقول لها لأ سيبيني أنا راضي، خلي بالك بس أنت من نفسك ومن اللي جاي. كنت بنام مهدود من شغل برا وشغل البيت. وفي يوم صحتني فقمت بفزق قلت لها خير يا حبيبتي خير. لقيتها بتشاور على ركن في الأوضة وبتقولي حسام بص هناك، بص هناك. بصيت مفيش حاجة، أنا مش شايف حاجة. في إيه يا رنا؟ بص بقولك، بص شايف النقطتين اللي هناك دول؟ لما ركزت كان في الضلمة نقطتين حمر منورين لونهم لون الدم. أكيد دول عينين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مديت إيدي للأباجورة اللي جنب السرير ونورت. ملامح بشعة، حجمه ضخم، شعر أسود مغطي كل جسمه، قرنين في وسط رأسه، واقف بيبص لنا بغضب. رنا صرخت وضحكة شريرة خرجت منه وقرب قرب منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا لا، رفع ايده لفوق وعمل ايده قبضة كأنه ماسك حاجة وبيعصرها. حسيت كأنه بيعصر رقبتي، انا حسيت ان انا مش قادر اتنفس. حطيت ايدي على رقبتي بحاول اتنفس. قبضت ايده اللي ماسك بيها حاجة انا مش شايفها، رفعها اكتر لفوق، لقيتني بترفع من على السرير ورانا بتقوله حرام عليك نزله، ارجوك نزله، حرام عليك حرام عليك. اترميت على السرير وسمعت صوت بيتردد في وداني، هتطلقها ولو ما طلقتهاش هقتلك هقتلك. انت اللي خليت اللعنة تستمر. نفس الكلام قبل ما تندم. واختفى. رنا اترمت في حضني وفضلت تعيط وقالت لي مش قلت لك ان في حد معانا في البيت؟ كنت دايما بحس بايدين بتلمسني وببقى خايفه، وعاوز اقول لك في حاجات اكتر من كده لكن مش عارفه اقولها ازاي. ايه دي رنا؟ انا هقوم اشغل الراديو في الصلاه على القران الكريم وربنا يحفظنا ان شاء الله. قمت من على السرير، خرجت علشان اروح الصلاه. مجرد ما خرجت الباب اتقفل ورايا والانوار كلها اتطفت والبيت بقى قبر وفي ريحه خفيفه، هوا ريحته وحش، ريحته ريحه اموات. شموا حواليا في كل مكان. سمعت رنا بتصرخ من جوه الأوضة وبتقول لي الحقني الحقني يا حسام، وأصوات زحمة وناس كتير وحاجات بتخبط في الأرض وصوت السرير بيزحف وبيتجر من على الأرض، ومن تحت الباب نور أحمر خرج من تحت الباب. فضلت أضرب الباب بكتفي مرة واثنين وتلاتة، مش هسيب مراتي تموت، مش هسيبه يعمل فيها حاجة أو يأذيها، حتى ما الباب اتكسر ومع فتحة الباب النور رجع وكل حاجة نورت وكل حاجة في مكانها ما عدا رنا اللي ما كانش ليها اي اثر تاني. جريت في البيت زي المجنون عمال انادي عليها لكن خلاص اختفت. بقيت مجنون، فتحت البلكونة وفضلت انادي عليها زي المجانين لكن صوت مكتوم سمعته جاي من فوق السطوح. طلعت اجري لقيت رنا مربوطة ومتكممة جريت عليها وفكتها. ايه اللي حصل؟ معرفش. لما النور قطع حسيت بيه تاني بيحط ايده على كتفي، بعدها بس ما حسيتش بحاجة. فقت على صوتك وانت بتنادي عليا، اخدتها ونزلنا. قالت لي حسام بالله عليك لو عارف حاجة قولي. في ايه؟ حكيت لها على زيارتي للمقابر والسلسلة والكابوس. يعني انت جايب لي سلسلة لقيتها عند الميتين؟ انت ملبسني سلسلة بتاعت ميتين؟ انا اسف يا رنا، اكيد ده ما كانش اللي في بالي. زي ما وقعتنا في المشكلة دي تخرجنا منها. انا بقولك اهو. طيب اديني السلسلة هتخلص منها او اوديها في اي مصيبة. اتفاجئت لما قالت لي لا مش هديها لك، مش بمزاجك، تلبسها لي وقت ما تحب وتقلعها لي وقت ما تحب. رنا انا ما بهزرش، السلسله دي هي سبب كل المصايب. اديها لي بقولك، وانا بقولك لا مش هتاخدها. ايقنت في الوقت ده ان السلسله هي اللي بتتحكم في رنا، واني الذوق مش هينفع ان انا اخد بيه السلسله. استنيتها لما نامت وخلعتها من على رقبتها، خدتها وانا مقرر ان انا لازم اتخلص منها. ارميها بقى في البحر ولا ارميها في اي مصيبه. خرجت من الاوضه، لقيت باب الحمام المفتوح، في ايدين خارجه منه، ايدين متفحمه ماسكه في الاطار بتاع الباب. شكلها مخيف، اكيد دي خارجة علشان تخليني ما تخلصش من السلسلة. نزلت اجري، ركبت تاكسي في الشارع ووصلت عند كورنيش النيل. وقفت، صداع خبط على دماغي زي ما يكون خبط بشاكوش، خبط ورزع، وبتخنق وايد سخنة قوي مسكت في رقبتي مولعة وبتخنق فيا. وأكيد كل ده علشان مرميش السلسلة بكل قوتي اللي بقى وبكل عزمي. رميت السلسلة في المية، ولمجرد ما وقعت في المية كل اللي أنا كنت بعاني منه سكت. الخنقة والصداع والألم وصرخة رهيبة. تقريبا أنا الوحيد اللي سمعتها، لأن الناس اللي ماشية في الشارع كانت عادية جدا. ورجعت البيت، لقيت رنا قاعدة مستنياني ومبتسمة، لكن المصيبة السوداء إن رنا كانت لسه لبس السلسلة. ازاي رجعت تاني؟ انا متأكد ان انا رميتها بنفسي. رنا هاتي السلسلة دي. لا طبعا، السلسلة دي بتاعتي وقلتلك مش هتاخدها، مستحيل تاخدها مني. سألت الناس لما يبقى في مشاكل في البيت أعمل إيه، قالوا لي ولع بخور في البيت وشغل الرقية الشرعية. اشتريت بخور من عند العطار وبخرت البيت فعلا وشغلت الرقية الشرعية. الدنيا هديت بصراحة لمدة أسبوع وما حصلش حاجة، لحد ما صحيت في يوم على صوت غريب، صوت بيهمس. الدنيا ظلمة ما عدا نور الأباجور. لقيتني لوحدي على السرير ورانا مش موجودة. لمحت بطرف عيني كيان شخص قاعد في ركن من الأوضة ومديني ظهره، وصوت الهمس كان خارج من عنده. جسمي بيترعش من الخوف. الكيان ده كان رنا كانت هدومها غرقانة دم. رنا انت قاعدة كده ليه؟ مالك، في ايه؟ قامت بهدوء ومشيت ناحيتي. رجعت خطوة لورا، لقيتها بتشاور على السرير. اتلفت للسرير لقيت رنا نايمة. رجعت بصيت قدامي تاني، ما لقيتش اللي كانت واقفة. رنا وهي نايمة كانت زي ما تكون بتتألم. فجريت، جريت صحتها. أول ما صحتها صرخت وقالت لي: حسام، أنا بنزف، الحقني الحقني. جريت بسرعة شلتها وأخدتها لأقرب مستشفى. فعلا كان عندها نزيف، والدكتور قال إن احتمال كبير الجنين يموت. فضلت قاعد مع رنا طول الليل في المستشفى، الحمد لله أنقذونا. أيوة أنقذونا، أنا ومراتي والجنين. ورجعنا البيت. مر يومين ثلاثة وسألت رنا: رنا أنت لسه بتحسي بحاجات غريبة في البيت؟ بصراحة حسام لا خالص، بقالي كتير ما حسيتش بحاجة. طيب الحمد لله. أنا هدخل أنام علشان تعبانة، عاوز مني حاجة؟ لا يا حبيبتي نامي، صباح على خير. دخلت نامت وأنا فضلت قاعد في الصالة شوية، وعلى الساعة تقريبا 11 لقيت جرس الباب بيرن. رحت أبص من العين السحرية أشوف مين، لقيت اللي واقف حد حاطط كف إيده على العين كأنه عارف إن أنا هبص ومش عاوزني أشوفه. رجعت الورا وقفت وقلت: مين اللي بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ ما ردش. بصيت تاني لقيت اللي واقفين ولد وبنت صغيرين حوالي 9 أو 10 سنين، واقفين بظهرهم، مش شايفهم من وشهم، شايفهم بظهرهم. فوانا باصص في العين قلت لهم: انتوا مين؟ عاوزين ايه؟ وعايزين مين؟ اتلفتوا الاتنين مع بعض ناحيتي في نفس اللحظة، وفي نفس الثانية كانوا بيتلفتوا مع بعض. شفت الجحيم في عينيهم، عينين شياطين، ايديهم ليها مخالب زي السكاكين، ابتسامة، ابتسامة جاية من النار، من جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتحركوا الاتنين ونزلوا من على السلم ومشوا، لكني سامع صوت بيهمس وبيقول لي: تقرب. لما تلفت وانا واقف قدام الباب عشان ارجع، لقيتني مش في شقتي، لقيتني في مكان ضلمة كله مقابر متكسرة ودخان ابيض او ضباب عمال ينتشر حواليا. بصيت ورايا تاني لقيت الباب مش موجود. انا اتنقلت في ثانية المكان تاني خالص، وعلى بعد خطوات مني شفت راجل ماشي ومغطي جسمه وراسه بعباية لونها اسود، ونور القمر هو اللي منعكس ومبين كل حاجة. وراح وراء أحد القبور واختفى. لقيتني بمشي غصب عني، رجلي اللي ممشياني ناحية المكان اللي هو اختفى فيه. لما وصلت له كان شايل الغطا من فوق وشه، مش عبارة عن دم، الجلد متشال، مفيش عينين، دايرتين فاضيين. وسنانه كبيرة ومفيش شفايف. مخيف مخيف. لقيته بمنتهى السرعة بيتحرك، بيتحرك بسرعة ناحيتي، معرفش شايفني ازاي، لكنه عداني فوتني. هو فعلا مش شايفني، وبدأ يحرك راسه يمين وشمال وكأنه بيحاول يشم ريحتي أو يستشعر وجودي. صراحة صرخت. فلما هاجم المرة دي هاجم علي، عارف مكاني، وقع بيا في الأرض. مع الوقع اللي في الأرض دماغي اتخبطت في حاجة عنيفة جدا، فقدت الوعي. وأنا بفقد الوعي شفت باب شقتي، شفته بيظهر وبيتكون تاني، وبعدها غبت عن الوعي تماما. فقت لقيتني على سريري، وقصاد مني رنا وبابا. هو ايه اللي حصل؟ ردت رنا وقالت لي: انا قمت من النوم على صوت خبطه جامده كاني في حاجه وقعت، بصيت حواليا ما لقيتكش، قمت لقيتك واقع قدام باب الشقه بره وراسك متعوره. انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. اما والدي فقال: حسام بقولك ايه، باللي مراتك حكيتهولي ده لازم نجيب شيخ البيت. ملحقتش ارد، مراتي ردت وقالت: لا يا عمي، لا يا عمي، بلاش بلاش يا عمي، ملوش لازمه الحاجات دي، ملهاش لازمه، احنا لو دخلنا في الدايره دي مش هنطلع. بصت لها وقلت لها: ومالك يا رنا، رافضه قوي كده ليه؟ هو بابا بيقولك هيجيب عفريت؟ ابدا، اصلا اسمع ان معظم الحاجات دي بتبقى دجل وشعوذه وبياخدوا فلوس كتير. احنا ناس متعلمين ومثقفين، وهيقولوا علينا ايه؟ وبعدين انت عارف البير وغطاه يا حسام. يعني بابا رد وقال لها: لا، من ناحيه البير وغطاه، البير وغطاه كويس يا حبيبتي، وانا هجيبه وانا اللي هحاسبه، وفي الغالب الشيوخ دي ما بتاخدش فلوس. عندك اسباب تانية ولا نشوف سبب تاني مقنع، ولا انت مش عاوزاهم يجوا ليه؟ لا، اللي تشوفه يا عم. بعد بابا ما مشي فضلت تتحايل عليا وتقول لي: ارجوك بلاش بلاش يا حسام، الحاجات دي خليها اخر حل نلجأ له. وافقتها على كلامها، بس بعد كده اتأكدت ان انا كنت غلطان في اللي عملته. اللي حصل كالتالي: مراتي وصلت لاخر الشهر الثامن من الحمل، وخلاص كلها ايام وندخل في الشهر التاسع اللي هو ممكن الولاده تكون في اول يوم او اخر يوم فيه. الدكتور حدد لها ميعاد علشان تروح تولد الولاده اللي هي القيصري، علشان هي رافضه الولاده الطبيعيه. يومها بالليل صحيت من غير سبب، بصيت في الساعه، كانت الساعه حوالي 2 بالليل. رانا مش على السرير، صمت رهيب وضلمة، مفيش غير نور بسيط طالع من لمبة الحمام. سمعت صرخة شقة الليل والصمت اللي كنت عايش فيه. الصرخة كانت جاية من الحمام بصوت رنا مراتي. جريت في اتجاه الحمام، الباب كان مقفول، فضلت أخبط على الباب: افتحي يا رنا، افتحي يا رنا، في ايه يا رنا، افتحي. الباب اتفتح لوحده، ضلمة، سكون، هدوء. فين؟ حسست على الحيطة لحد ما لقيت مفتاح النور، نورت نور الحمام. رنا في نص الحمام، كانت بتصلي في نص الحمام. انا مش مستوعب اللي بيحصل، بتصلي صلاة عادية، بتصلي وبتركع وبتسجد في أرض الحمام. لفيت لأنها كانت مدياني ظهرها، وقفت قدامها وشها شاحب زي الميتين، أصفر، عينيها طالعة لبره ومخيفة، بقها بينزل منه سائل أسود وبيخرج منه رغوة سودة. على الأوضة، رميتها على السرير وبدأت أفوق فيها. تفوق إيه رن اللي كنت بتعمل إيه ده؟ هعمل إيه حسام؟ رنا أنت كنت بتصلي في الحمام. إيه؟ ايه اللي بصلي يعني ايه؟ انا دخلت عليك الحمام لقيتك بتصلي هناك. لا طبعا يا حسام، اللي انت بتقوله ده لا طبعا، اكيد الحاجات الغريبة اللي في البيت هي اللي مصورة لك ده، انت مجنون. لمحت على رقبتها اثر صوابع، قلت لها قومي بصي في المراية، قومي معايا، العلامات دي ايه؟ سببها ايه طيب؟ معرفش معرفش، اديني السلسلة اديها لي وانت راضية ان انا اخدها عشان نعرف نخلص منها. تقريبا انا لما اخدتها وانت مش راضية كأني ما اخدتهاش. طيب هديها لك وسيب لي القلب اللي فيها. خلاص ماشي رنا، هاتيها. قلعتها بإيدها وبتديها لي، وهي بتحاول تفك القلب منها شدتها بسرعة، وأنا بشدها القلب ده اتفتح، صرخت. كان جواه صورة، صورة الراجل والست اللي كانوا في الكابوس لما فتح بطنها وخرج منها الجنين، بس صورة ليهم هما زي الزوجين العاديين بيحبوا بعض، وصورة لأسرة عادية. مشيت سبتها وهي بتعيط، رحت المقابر أدور على الست اللي قابلتها هناك. عندي إحساس إنها عارفة حاجة، أكيد عارفة حاجة. أول يوم ملقتهاش، فضلت أروح يوم والتاني والتالت، حد ما لقيتها ماشية ماشية في المقابر. راحت عند القبر اللي لقيت عنده السلسلة وفضلت واقفة قدامه. استخبيت، عايز أشوفها منين وجاية منين ووراها إيه. اتحركت مشيت وراها، وصلت عند بيت قديم ودخلت. دخلت، الهواء جوه ريحته وحشة، عامل زي ما يكون ريحة جثث متعفنة. شفت حاجات زي الحاجات اللي عند الدجالين، رسومات على الحيطان، حروف وأرقام وصور معيز وفرو متقطع ومرمي في حتت كتير وملزوق على الحيطان، وكرسي هزاز كبير بيتحرك وهي قاعدة عليه. اتأخرت ليه؟ ده انت كنت عارفة بقى ان انا براقبك وماشي وراكي. ايوه ده أنا مستنياك من بدري. السلسلة ملعونة وانت عارفة صح؟ سلسلة ايه؟ بدور في جيبي وده مش معقول تكون رجعت لها تاني، كانت معايا. لقيتها رفعت ايدها وقالت لي تقصد دي؟ هو انت فاكر انك تقدر تتخلص منها؟ انت عايزة ايه يا ست؟ انت عايزة مني ايه انا ومراتي؟ انا مش عاوزة حاجة. هو اللي عاوز، هو أقول لك على حكاية؟ بس صدقني مش هتقدر تعمل حاجة. أنا اسمي عايدة، أنا كنت من عيلة غنية أغنى منك على فكرة بكتير، وكنت بحب واحد لكنه كان فقير. لما تقدم لي والدي بعنجهية رفضه، سألته عن السبب قال لي مش كويس طبعا فينا. ما صدقتش أبويا وقلت له أنت رفضه عشان فقير، ما أنت كنت فقير في يوم من الأيام. واتجوزته، أيوة اتجوزته غصب عن أهلي، واديته كل الفلوس اللي كانت حلتي. نجح وبقى عنده شركة والتانية والتالتة، ونجاحه كان مفرحني. لكن زي ما الأفلام قالت بالظبط، ندل زي ما بابا قال برضه، اتجوز عليا. وأول ما واجهته كانت الجملة والرد سهل جدا، مش عاجبك سيب البيت نتطلق. أنا اللي عملتك بفلوسي، أنا اللي عملت نفسي، فلوسك دي ولا تسوى. كانوا كام؟ 1,100,000,000؟ أيوة كان هما السبب. أنا مش هقدر أمشي، أنا أهلي قطعوني علشان اتجوزتك، وأبويا غضب عليا، ولو رحت لهم هيطردوني. خلاص ترضي بالأمر الواقع؟ فعلا أنا رضيت، رضيت، بس النار كانت بتاكل جوايا، نار الغضب والغل والانتقام. حسست إن أنا خلاص سلمت بالأمر الواقع. رحت لدجال ساحر، عارف إنه عنده سحر ومس أرضي، عمل لي سحر سفلي على السلسلة دي، وسخر عليها جن، جن ملعون مارد. بمنتهى البساطة بيتم تسخير جن عاشق على السلسلة، مجرد ما أي واحدة تلبسها شكرا خلاص. وعرفت العنوان، عنوان مراته، وبعت لها السلسلة في طرد، وقلت لها أنا صديقة قديمة ليك، مش هتفتكريني، بس كنا متخاصمين مع بعض زمان، لو قبلتي السلسلة ووافقتي ولبستيها هعرف ان انتي مسامحاني وهاجي ازورك. انا اخترتلك سلسلة من اغلى انواع الذهب، واكيد انتي ست وفاهمة الذهب الغالي. انا متأكدة انها اخدتها ولبستها وقتها. اقول لك اتأكدت كمان ازاي؟ لانها حملت. يعني ايه يا عايدة؟ يعني ايه حملت؟ حملت ازاي يعني؟ ايوه، لان جوزي كان عقيم. تعرف ده بقى ابن مين ولا انت ما بتفهمش؟ ها؟ يعني ايه؟ ايوه اللي انت بتفكر فيه. عارف جوزي عمل ايه؟ لانه كان عارف انه عقيم، راح تفرحه وتقول له انا حامل. فضل ساكت ساكت ساكت وقتلها وخرج الجنين، جنين شيطاني، ابن جن. اخدوا المقابر ودفنوا هناك. وبعدين هو حصل له ايه عايدة؟ انا بلغت فيه الحقيقة، والشرطة لما راحت تقبض عليه ودخلوا عليه البيت لقوا ميت، وعلى وشه ملامح رعب شديدة قوي. تقريبا تقريبا تقريبا يا حسام هو شاف حاجة مخيفة، تقريبا شاف المارد، مش عارفة. يبقى القبر اللي انتي بتروحي له ده قبر؟ بالظبط، من وقت للتاني بروح هناك. على فكرة انا مش واقفة ادعي له ولا بترحم عليه، انا بقف اتشفى فيه شمتانة وفرحانة. وبعدين اكتشفت ان الموضوع ما خلصش. السلسلة اللي لقيتها في البيت، وكل ما حاول اتخلص منها كانت ترجع لي تاني، وطول ما هي موجودة في البيت كنت بشوف المارد، رحت للساحر عشان يخلصني، قال لي لا ده الموضوع فلت من ايدي والمارد بقيت مش عارف اسيطر عليه. واللعنة دي لازم تستمر وخلصي نفسك منها، انها تروح لحد. فسألته هتروح لحد ازاي؟ قال لي ماليش فيه، خلصي نفسك بدل ما اللعنة تلبسك انت. فاكتشفت يا حسام ان اللعنة لازم تستمر وإلا هكون انا الضحية. انت ازاي كده؟ ازاي ملعونة كده؟ انا مش ملعونة، انا واحدة اتظلمت وجربت القهر والظلم ومبقاش عندي اي مشكلة ان انا اظلم اي حد مهما كان. طب واحنا ذنبنا ايه؟ مراتي ذنبها ايه؟ هي مراتك بس؟ دول كتير. انا اسألك سؤال واحد بس، مش عايز اكتر منه، مش فارق معايا كل اللي قلتيه. اللي في بطن رنا ابني ولا ابن المارد؟ كلك نظر بقى يا حسام. انا معرفش بقى، معرفش انت بتخلف ولا ما بتخلفش، بس هي ليه اتأخرت في الحمل؟ ده اللي انا عارفاه. واول ما لبست السلسلة الحمل حصل. انا مش قصدي اكرهك في بعض ولا حاجة خالص، انا بس بفتح عينيك. هي مسكينة ملهاش ذنب، ما تظلمهاش زي ما جوزي ظلمني. أنا هقتلك، هقتلك. انقذ مراتك أهم بكتير من إنك تفكر فيا. خرجت أجري من عندها، دخلت البيت لقيت الأنوار كلها مطفية ولمبة الحمام بتنور وتطفي وفي ظل عمال يروح يمين وشمال. فتحت باب الحمام بالراحة، زقيت باب الحمام بالراحة، مش شايف أي حاجة. لقيت حاجة متكومة، رنا نايمة على الأرض في الحمام فرد أيديها ورجليها على الآخر. دخلت جوه الحمام وشفت شخص أسود طويل عنده شعر في كل جسمه كتير قوي، ملامحه مزيج من ملامح الإنسان وملامح زي الجدي، وليه قرنين في نص راسه، عينيه حمرا وبتنور بلون الدم، وكان واقف عند راسها. بدأت رنا تترعش وهي على الأرض وتتنفض وتصرخ صراخ رهيب وبطنها بتعلى لفوق بتعلى، وفي حاجات غريبة شايفها بتحصل قدامي. رنا بعنف قطعت الهدوم من على بطنها، شفت زي ما يكون صوابع من تحت الجلد. لا دي مش صوابع، دي حاجة زي إبر أو ضوافر. لقيت الكائن بيقول لي إنه قادم، إنه قادم. رنا بتتلوى على الأرض، بطنها بتكبر، حاسس إنها تنفجر. ما قداميش غير حاجة واحدة، بعد ما الكائن كمان اختفى جريت على المطبخ جبت سكينة فتحت بطنها شقتها وخرج جنين اسود، صوابعه نحيفة جدا وطويلة، سنانه عاملة زي الدبابيس. ايوه عنده سنان، عينيه سودة تماما بينزل من على جسمه سائل لزج اسود. ورنا بقت جثة هامدة، ظهر المخلوق الشيطاني تاني وسمعت صوت بيقول بحق آبنا وآبائنا، بحق النار وبحق النيران وبحق الجن الوسواس الخناس، وبحق الجن وبحق الوسواس الخناس، هذا مولود جديد، هذا مولود جديد، هذا عهد جديد، هذا إرث جديد. الجنين كان مرمي على الأرض، رفعت السكينة لأنه لازم يتقتل دلوقتي. إيدي اتشلت، سمعت صوت بيخبط على الباب من بره، وناس عماله تخبط وتقول افتح يا استاذ حسام افتح، في ايه؟ وسمعت صوت الباب بيتكسر وصوت ناس كتير داخله تجري. اما الكائن فمد ايده على الارض وشال ابنه، ايوه ابنه، واختفى جوه الحيطه. ومع اختفائه دخلت الناس وكتفوني، وبدات الستات تصرخ لما شافوا رنا مرميه في الارض وبطنها مفتوحه والدم مغرقني. معرفش انا هتحاكم بتهمه القتل ولا زي ما المحامي قال لي نفذ اللي هقولك عليه وهثبت ان انت مجنون او كان عندك حاله نفسيه وكنت بتعمل ده وانت مش في كامل وعيك وارادتك، وبدل ما تاخد اعدام بسبب قتل مع سبق الاصرار والترصد او مؤبد هتدخل مستشفى الامراض النفسيه والعقليه. تختار ايه؟ انا نفسي مش عارف اقول له ايه واختار ايه، لان انا كل ما بحكي الحكايه بيقولوا اننا مجنون، لكن اللي اتقال من البعض اننا بدعي الجنون علشان افلت من العقاب. دي قصة حسام، لكن لما دورنا في القصة وتفاصيلها الحقيقية هقول لكم بعض النقط، مش بلخبطكم بيها ولكن عاوزكم تفكروا. في محل جنب العمارة اللي ساكن فيه حسام، المحل ده مركب كاميرات مراقبة. تم تفريغ الكاميرا لما حسام كان راجع البيت وتشاف الآتي: حسام خرج وكان مسرع جدا، وهو راجع كان راجع وفي ايده لفة، واللفة كان باين منها نصل سكين كان جايبه معاه من بره. وتم الإبلاغ عن فقد سلسلة ذهب، السلسلة دي مفقودة من محل في وسط البلد بنفس المواصفات، مش مفقودة من سنين ولا أي حاجة من الكلام ده، السلسلة مفقودة من أقل من سنة، الوقت اللي حسام لقى فيه السلسلة بنفس المواصفات اللي حسام كان بيحكيها وهو بيدافع عن نفسه. بالكشف الطبي على حسام تبين أن حسام غير عقيم وأنه يستطيع الإنجاب، وبشهادة أحد أصدقاء حسام قال إنه حسام هو اللي كان رافض الإنجاب لمدة طويلة، لأنه بيقول أنا عندي مشكلة نفسية متوارثة في العيلة وأخاف إن المشكلة اللي عمتي مصابة بيها تنتقل لولادي. تم البحث عن حالة عمة حسام، وكانت الحالة كالتالي: العمة مصابة بمرض التهيؤات، بتعتقد دايما إن في أشخاص متربصين بيها موجودين تحت شباك بيتها وبيتكلموا عنها، وفي أشخاص بيحاولوا يقتلوها، وفي أشخاص بيحاولوا إن هم يطلعوا الشقة عشان يتخلصوا منها. دي قصة حسام، ودي رواية الشهود، ودي بعض المعطيات اللي حصلنا عليها. انت اللي هتقدر تكون الفكرة كاملة، هل أم هل؟ ما تنسوش في قصص رعب موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، بنطلب منكم الاشتراك فيها. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNEWS، وكمان في قصص رعب على قناة رعب كلام معلمين الراديو 9090. ما تنسوش كمان تنضموا لينا في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، اللي بناخد منه التجارب الحقيقية اللي انتوا بتكتبوها علشان نحكيها في البرنامج. الجروب دلوقتي تقريبا حوالي 40,000. اتأكد من الرقم اللي موجود فيه علشان في جروبس بتحمل نفس الاسم، لكن هو ده الجروب الرسمي الوحيد اللي أنا بدخل وبرد عليكم بنفسي وبندردش مع بعض. اسمه بالعربي على فيسبوك عيلة أحمد يونس. شكرا لحسن المتابعة، هنتقابل إن شاء الله يوم الخميس الجاي في قصة جديدة من قصص رعب كلام معلمين على راديو 90 90. تقابل على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.